اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأب الغني والأب الفقير، ما يعلمه الأثرياء ولا يعلمه الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى لأبنائهم عن المال، تأليف روبرت دي كيوساكي بالاشتراك مع شارون إليشتر. نقرأ لكم المقدمة، أشياء نحن في احتياج إليها، بصوت عبد الرحمن الإمام. هل تقوم المدرسة بإعداد الأطفال لمواجهة الحياة الواقعية؟ ادرس باجتهاد واحصل على درجات مرتفعة، وستجد وظيفة ذات دخل مرتفع ومنافع عظيمة. كان هذا ما درج والدي على قوله لي، حيث كان هدفهما في الحياة هو تيسير حصولي أنا وأختي الكبرى على تعليم جامعي، حتى يتوفر لنا فرصة كبيرة لتحقيق النجاح في الحياة. وعندما نلت الدبلومة في عام 1976 متخرجة بمرتبة الشرف ومقاربة للأول على فصل الدراسي للمحاسبة في جامعة فلوريدا، كان والداي قد حققا هدفهما أخيرا، وكان هذا إنجازا توج حياتهما. وطبقا للمسار الذي رسمته الأقدار لي، جرى تعييني في 8 من كبريات شركات المحاسبة، وتطلعت قدما لمستقبل حافل وتقاعد في سن مبكر. وقد سلك زوجي مايكل مسارا مشابها، فقد نشأ كلانا في كنف عائلتين كادحتين كانت أصولهما متواضعة، لكنهما يؤمنان بأهمية العمل بشدة. وقد تخرج مايكل هو الآخر بمرتبة الشرف، لكنه نال ذلك مرتين، المرة الأولى كانت كمهندس ثم الثانية كمحام. وعين سريعا في إحدى الشركات القانونية الراقية بالعاصمة واشنطن والمتخصصة في حقوق البراءات، وبدا مستقبله لامعا، فها هو مسار وظيفي راسخ وتقاعد مبكر مضمون. وعلى الرغم من أننا كنا ناجحين في مجال عملنا، إلا أن وظائفنا لم تحقق لنا ما كان متوقعا منها، فقد غيرنا وظائفنا مرات عدة، وكانت لنا أسبابنا الوجيهة لذلك، ولكن دون أن تنتظرنا أي خطط معاشية مستقبلية، إذ كانت الاعتمادات المالية الخاصة بتقاعدنا تزداد فقط من خلال مساهماتنا الفردية. لقد نعمت أنا ومايكل بزواج سعيد أثمر عن 3 أطفال بالغين، وفيما أكتب هذه السطور يدرس 2 منهم في الجامعة، فيما يخطو 3 في بدايات المدرسة الثانوية. ولقد أنفقنا ثروة لنضمن تلقي أطفالنا أفضل تعليم ممكن. وذات يوم من أيام عام 1996 عاد أحد أبنائنا محبطا من المدرسة، كان سائما ومتعبا من الدراسة، وأخذ يقول معترضا: لما يتوجب علي إهدار الوقت في دراسة أشياء لن أستخدمها في الحياة العملية؟ وأجبته دون تفكير: لأنك إن لم تنل درجات مرتفعة فلن يسعك الالتحاق بالجامعة. فأجابني قائلا: بغض النظر عما إذا كنت سأذهب إلى الجامعة أم لا، فسأصير ثريا. فأجبته بنبرة يختلجها ذعر واهتمام الأمومة: إن لم تتخرج في الجامعة فلن تحصل على وظيفة جيدة، وإن لم تحصل على وظيفة جيدة فكيف لك أن تأمل في الثراء؟ فتبسم متكلفا وأومأ برأسه مللا من حديثي له، فلقد دار بيننا ذلك الحديث مرات في السابق، وفي كل مرة كان يجول بعينيه في لا مبالاة. وها هي نصيحتي وكلماتي له التي تحمل حكمة الأمومة تقع على آذان صماء مرة أخرى ولا يأباه بها. وعلى الرغم من أن ابني كان ذكيا وعنيدا، إلا أنه كان على الدوام شابا دمثا وذا خلق، فشرع يقول ردا على كلماتي: أمه. وكان دوري ليلقي على أسماعي بالموعظة: واكب التطور، انظري لما حولك، فالميسورون لم يحققوا الثراء بتعليمهم، انظري لمايكل جوردان ومادونا، بل وحتى بيل جيتس الذي أدار ظهره لهارفارد. لقد أنشأ مايكروسوفت وهو اليوم أحد أثرى رجال أمريكا، وهو لا يزال بعد في 30 من عمره، كما أن هناك لاعب البيسبول الذي يجني 4 ملايين دولار سنويا رغم أن الناس يرونه معاقا عقليا. وساد بيننا صمت طويل، وتبادر إلي أنني ألقي على ابني النصيحة ذاتها التي تلقيتها عن والدي. لقد تغير العالم من حولنا فيما لم تتغير تلك النصيحة، فلم يعد التعليم الجيد ولا الدرجات المرتفعة يضمنان النجاح في الحياة، ويبدو أنه ليس ثمة من لاحظ ذلك عدا أبنائنا، واستطرد قائلا: أمه، لا أرغب في أن أكدح كدحك أنت ووالدي، فأنتما تجنيان مالا وافرا، ونحن نسكن منزلا فارها يزخر باللعب، ولكن إذا اتبعت نصيحتك فسوف ينتهي بي الحال مثلك، أكدح أكثر وأكثر لا لشيء إلا لأسدد المزيد من الضرائب وأغرق في الديون أكثر، فلم يعد ثمة أمان وظيفي، كما أنني على علم بكل ما يجري من تقليص المنظمات لحجمها وإعادة تنظيم هذا الحجم، كما أعلم أن خريجي اليوم يجنون أقل مما كنت تجنين وقت تخرجك من الجامعة. وانظري للأطباء وكيف لم يعودوا يجنون من المال ما اعتادوا على جنيه، وإنني أعلم جيدا أنه لا يمكنني الاعتماد على أموال الضمان الاجتماعي أو المعاش الذي سوف أحصل عليه عند تقاعدي من إحدى الشركات، فأنا في حاجة لإجابات جديدة على تساؤلاتي. وقد كان صعبا فيما يقول: لقد كان في حاجة لإجابات جديدة، واحتجتها أنا أيضا. فربما تصبح نصيحة والدي مناسبة للذين ولدوا قبل عام 1945، لكنها قد تصبح كارثة على أولئك الذين ولدوا في عالم سريع التغير، فلم يعد في مقدوري ببساطة القول لأبنائي: اذهبوا للمدرسة واحصلوا على درجات مرتفعة ومن ثم ابحثوا عن وظيفة آمنة مستقرة. لقد علمت أن علي البحث عن سبل جديدة لتوجيه ما يتلقاه أبنائي من تعليم، وبما أنني محاسبة فقد عنيت بقصور التعليم المتعلق بالأمور المالية الذي تلقاه أبناؤنا في المدرسة، فالكثير من شباب اليوم يملكون بطاقات ائتمانية قبل إنهاء المدرسة الثانوية، ولكنهم لم يتلقوا بعد دراسة عن المال أو عن كيفية استثماره، بل يتركون وشأنهم ليفهموا كيف تتراكم عليهم الفائدة المركبة لبطاقات الائتمان. إنهم يتركون ببساطة وبلا أي معرفة مالية أو معرفة بكيفية دوران المال، ودون أن يجري تجهيزهم لمواجهة عالم يقظ مترقب لهم، عالم يحتل فيه الإنفاق أهمية تتجاوز الادخار. وعندما غرق ابني الأكبر في ديون بطاقته الائتمانية يائسا وهو لا يزال في الجامعة، لم أساعده فقط على التوقف عن استخدام بطاقته الائتمانية، بل ذهبت أبحث عن برنامج تعليمي يعينني على تلقين أبنائي المعرفة بتلك الأمور. وذات يوم في العام الماضي اتصل زوجي من مقر عمله قائلا: لدي شخص أظن أنه يتوجب عليك لقاؤه، واسمه روبرت كايوزاكي، إنه رجل أعمال ومستثمر، وجاء هنا ليسجل حق براءة خاصا ببرنامج تعليمي، وأرى أن ذلك الشخص هو من كنت تبحثين عنه. ما كنت أبحث عنه بالضبط؟ لقد تأثر زوجي مايكل باللعبة التعليمية التي ابتكرها روبرت كايوزاكي والتي أطلق عليها التدفق النقدي أو كاش فلو، وقد رتب كايوزاكي لكلينا خوض الاختبار التمهيدي فيه. ولكون هذا البرنامج لعبة تعليمية، فقد سألت ابنتي البالغة 19 عاما والتي كانت لا تزال طالبة جديدة على إحدى الكليات المحلية ما إذا كانت ترغب في المشاركة، ووافقت. وقد شاركت في هذا الاختبار أو هذه اللعبة 15 شخصا جرى تقسيمهم لثلاث مجموعات، وكان مايك محقا، فقد كان هذا البرنامج عبارة عن لعبة في شكلها أشبه بمصيدة ملونة بفأر عملاق في وسطها، وعلى خلاف المصيدة كان هناك مضماران أحدهما بالداخل والآخر بالخارج، وكان الهدف من اللعبة هو الخروج من المضمار الداخلي وهو ما أسماه روبرت بمسار الفأر، والولوج إلى المضمار الخارجي أو المضمار السريع. وكان روبرت يرى أن هذا المضمار السريع يمثل سلوك الأغنياء أو الطريقة التي يلعبون بها في الحياة الواقعية. ثم قام روبرت عندها بتعريفنا ما الذي يعنيه بمسار الفأر هذا. قال: إذا نظرتم إلى حياة من نالوا تعليما عاديا ويعملون بكد لرأيتم مضمارا مشابها، إذ يولد الطفل ويذهب للمدرسة وتعتري الوالدين الفخورين الإثارة لتفوق طفلهما وحصوله على درجات كبيرة ثم قبوله في الجامعة، وقد يلتحق بدراسة للمتخرجين ومن ثم يسلك طريقا حسب الخطة المرسومة، يبحث عن وظيفة أو عن مجال عمل آمن مستقر ويجد تلك الوظيفة ويكون طبيبا ربما أو محامية، أو قد ينضم للجيش أو يعمل بالحكومة، وعامة ما يشرع هذا الشخص في جني المال، ويبدأ حال بطاقته الاعتمادية في الفوضى ويبدأ التسوق، هذا إن لم يكن قد بدأ بالفعل. وبتوافر المال بين يديه يبدأ هذا الشخص في التردد على الأماكن التي يتردد عليها أقرانه ليلتقوا بأناس وليتواعدوا معهم، وبعد ذلك يبحث عن الاستقرار ويتزوج. لقد أضحت الحياة رائعة الآن، إذ اليوم يعمل كل من الرجل والمرأة ويبدأ الدخل في الازدياد، وعندها يشعران بأنهما قد حققا النجاح وأن مستقبلهما قد صار لامعا، فيقرران ابتياع منزل وسيارة وتلفزيون، ويقومان بإجازة وينجبان أطفالا. لقد أضحى صندوق السعادة في المتناول، والحاجة إلى المال لا تنتهي. ويقرر الزوجان السعيدان أن عملهما إنما غاية في الأهمية، ويشرعان في الكد ساعيين وراء الترقي وعلاوات الأجر. وتأتي الزيادة في الأجر، ويأتي معها طفل آخر، وتظهر الحاجة لمنزل أرحب، فيعملان بكد أكثر ليضحيا موظفين أكثر كفاءة، ويكرسان المزيد من وقتهما للعمل، فيعودان للدراسة لينالا مهارات أكثر تخصصا مما يخولهما جني المزيد من المال، وربما يلتحقان بوظيفة إضافية فيتضخم دخلهما، فيما يحدث الشيء نفسه مع وعائهما الضريبي وكذلك ضرائبهما العقارية عن منزلهما الجديد الأرحب، وكذلك ضرائبهما المدفوعة عن أمانها الاجتماعي وسائر ضرائبهما الأخرى، فيمسكان ببيان دخلهما ويتساءلان أين يذهب المال، ثم يبدأان في استخدام بطاقتيهما الائتمانية لشراء احتياجاتهما. ويبلغ أطفالهما سن 5 أو 6، وتتزايد الحاجة لادخار ما يلزم للجامعة، كما تتزايد الحاجة للادخار من أجل تقاعدهما. لقد علق هذان الزوجان البالغان 35 من العمر في مصيدة مسار الفأر لبقية أيام عملهما، إذ صارا يعملان في شركتهما أو في الحكومة ليسددا ضرائبهما وليسددا قرض البنك وحساب بطاقات الائتمان، ثم يقومان بنصح أطفالهما بالاجتهاد في الدراسة ونيل درجات مرتفعة والحصول على وظيفة آمنة ومستقرة، فلا يتعلم أولئك الأطفال شيئا عن المال سوى من أولئك الذين يتربحون من وراء سذاجتهم ويعملون بكد طوال حياتهم لحساب الآخرين، وتتكرر العملية في جيل آخر يعمل بكد، وذاك هو مسار الفأر. والسبيل الأوحد للهروب من مسار الفأر هو احترافك لكل من المحاسبة والاستثمار، وهما المجالان الأكثر صعوبة في الإتقان بسبب الجدال الدائر حولهما. ورغم أنني محترفة وحاصلة على شهادة في المحاسبة وعملت في 8 من كبريات شركات المحاسبة، قد فوجئت بالطريقة التي أضفى بها روبرت المتعة والإثارة على تعلم هذين العلمين، فلم نكن نشعر بصعوبة وملل في تعلم المحاسبة والاستثمار، ولكنه كان أمرا مثيرا. ففيما كنا نعمل جاهدين للهروب من مسار الفأر، تناسينا سريعا أننا كنا ندرس، وسريعا تحول الاختبار إلى لعبة ممتعة أمارسها مع مجموعة كبيرة من الأفراد فيما بعد الظهيرة. وهكذا أيضا أصبحت مع ابنتي، حيث كنا نتحدث عن أشياء لم نناقشها في السابق قط. لقد كانت ممارسة هذه اللعبة تتطلب بيانا بالدخل وقائمة للميزانية، وكانت هذه الأشياء يسهل علي فهمها، فتسنى لي الوقت كي أساعد ابنتي هي واللاعبين الآخرين على طاولتي بشرح المفاهيم التي استعصت على فهمهم. فكنت أول المجموعة الوحيدة التي استطاعت الهروب من مسار الفأر في هذا اليوم. لقد استغرق هروبي منه 50 دقيقة، على الرغم من أن اللعبة استمرت ل3 ساعات. كان على طاولتي أحد العاملين بمصرف، كان هناك لاعب مالك لإحدى الشركات ومبرمج للحاسوب. وما تعجبت له حقا هو ضآلة ما يعرفه هؤلاء الناس عن أي من المحاسبة أو الاستثمار، على الرغم من أنها موضوعات شديدة الأهمية في حياتهم. وتعجبت كيف أداروا شؤونهم المالية في عالم الواقع. لقد كان بوسعي فهم السبب الذي يجعل ابنتي لا تستوعب هذه المسائل، فهي ما زالت في سن صغيرة. ولكن ما استعصى على فهمي هم أولئك البالغون، ضعف عمرها على الأقل، إذ كيف لأشخاص في مثل عمرهم ألا يهتموا بتعلم مثل هذه الأمور المهمة؟ وبعد هروبي من مسار الفأر ولساعتين تاليتين، جلست أراقب ابنتي وهذين الشخصين البالغين المتعلمين وذوي النفوذ يلقيان بالنرد ويحركان الطابات. ورغم أنني كنت سعيدة بالمقدار الوافي الذي اكتسباه من المعرفة، إلا أن ما أزعجني هو مقدار جهل البالغين بأساسيات المحاسبة والاستثمار. فقد استوعب بصعوبة العلاقة ما بين بيان الدخل الخاص بهما وبين قائمة الميزانية خاصتهما، كما استعصى عليهما تذكر كيف أن كل معاملة يمكن أن تؤثر على التدفق النقدي الشهري في كل مرة باع فيها أو اشتريا أصلا من الأصول. وتيقنت من أن هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون ماليا لا لشيء سوى أنهم لم يتعلموا هذه الأشياء. وقلت لنفسي حمدا لله أننا هنا نستمتع ونتلهى وراء رغبتنا في الفوز باللعبة. وبعد أن أنهى روبرت المسابقة جلسنا 15 دقيقة للنقاش والنقد فيما بيننا حول لعبة التدفق النقدي. ولم يكن مالك الشركة الجالس على طاولتي سعيدا، فلم تعجبه اللعبة، فرفع صوته قائلا: لست في حاجة لمعرفة هذا، فأنا أوظف المحاسبين والمصرفيين والمحامين ليخبروني عن كل هذا. وهو ما أجاب عنه روبرت قائلا: هل لاحظت من قبل أن هناك الكثير من المحاسبين والمصرفيين والمحامين وسماسرة الأسهم وسماسرة العقارات لم يحققوا الثراء؟ إنهم ذو معرفة وافرة وهم في الأغلب من الأذكياء، لكن معظمهم لم يحقق الثراء. ولأن مدارسنا لا تعلم الناس ما الذي يفعله الأثرياء، فإننا نلجأ لطلب النصيحة من هؤلاء الناس. وذات يوم تقود سيارتك وتعلق في إشارة مرور وتكافح للإفلات كي تلحق بعملك، فتلتفت إلى يمينك لتجد محاسبك عالقا في الشرك المروري نفسه، وتنظر إلى يسارك لترى صرافك وقد علق مثلك. وأرجو أن تفهم مغزى ذلك الأمر. وكان مبرمج الحاسوب هو الآخر لم يستمتع باللعبة، فقال: بوسعي شراء بعض البرمجيات التي تعلمني هذا. وهنا انطلق لسان المصرفي الذي شعر بإثارة اللعبة قائلا: لقد درست هذا في المدرسة بقلم المحاسبة، لكنني لم أعرف كيفية التطبيق على الحياة العملية، أما الآن فأنا أعرف كيف أقوم بذلك، وأحتاج لأنتزع نفسي من مسار الفأر. أما تعليق ابنتي فكان التعليق الذي تأثرت به أكثر من غيره، إذ قالت: لقد استمتعت بما تعلمت، فلقد تعلمت الكثير عن طبيعة المال وكيفية استثماره. ثم أضافت قائلة: أعرف الآن أن بوسع اختيار مجال عمل لأني أحبه، لا لما يتمتع به من أمان وظيفي ومنافع أو لمقدار ما أتقاضاه عنه. فإن تعلمت ما قدمته هذه اللعبة فسأصير حرة في القيام بما أريد، وأن أدرس ما تمليه علي رغبتي بدلا من تلقي العلم، لأن منظمات الأعمال تبحث عن مهارات وظيفية بعينها. فإن تعلمت هذا فلن أقلق على الأمان الوظيفي والأمان الاجتماعي بالصورة التي تشيع بالفعل بين أقراني في الدراسة. لم تتح لي الفرصة للبقاء والحديث مع روبرت بعد انتهاء اللعبة، لكننا اتفقنا على اللقاء لاحقا للمزيد من النقاش حول هذا المشروع. لقد أدركت أنني أرغب في توظيف اللعبة في مساعدة الآخرين ليكتسبوا قدرا أكبر من الذكاء المالي، وقد تقت لسماع المزيد من خططه. فأعددنا أنا وزوجي لعشاء مع روبرت وزوجته خلال الأسبوع التالي. ورغم أن ذلك كان لقاء الاجتماعي الأول الذي جمعني به، إلا أنني شعرت كما لو كنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات. لقد وجدنا قواسم مشتركة كثيرة فيما بيننا، وامتد بنا الحديث عن أشياء جمة من الرياضة والعروض المسرحية إلى المطاعم والأمور الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي. وتحدثنا عن العالم الآخذ في التغير، وأمضينا وقتا طويلا في مناقشة كيف لا يدخر الأمريكيون شيئا لتقاعدهم، كما تناقشنا حول حالة الإفلاس التي يمر بها كل من الأمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وتساءلنا إن كان الناس يدركون مدى المخاطرة في الاعتماد على خطط المعاشات. كان اهتمام روبرت الرئيسي بالفجوة المتنامية بين ما يمتلكه المرء وما لا يمتلكه في أمريكا والعالم من حولنا. وكأحد المغامرين العصاميين والذي علم ذاته بذاته وجاب أقطار العالم يجمع استثماراته، كان روبرت قادرا على التقاعد في سن 47، وقد انصرف عن تقاعده لأنه يشترك معي فيما أهتم به عن أبنائي، إذ يعلم أن العالم قد تغير، لكن التعليم لم يجاري هذا التغير. وطبقا لما يقوله روبرت، ينفق الأطفال سنوات من أعمارهم في نظم تعليمية عتيقة، دارسين أشياء لن ينتفعوا بها أبدا، ومجهزين بها لمواجهة عالم لم يعد موجودا. ويحب روبرت أن يقول إن أخطر نصيحة تعطيها لطفلك اليوم هي أن يذهب للمدرسة وأن يحصل على درجات مرتفعة ويبحث عن وظيفة آمنة مستقرة، فتلك نصيحة عتيقة ومضرة. فإن كان بوسعك أن ترى ما الذي يجري في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لتملكك الاهتمام ذاته الذي يتملكني. ويؤمن روبرت بأنها نصيحة مضرة، فيقول لأنك إن رغبت في أن يحقق طفلك المستقبل المالي الآمن، فلن يستطيع اللعب بالقواعد القديمة، فذاك أمر بالغ الخطورة. وسألته ما الذي يعنيه بقوله القواعد القديمة، فقال يلعب أناس مثلي طبقا لقواعد تختلف عن قواعدك، فما الذي يحدث عندما تعلن منظمة أو شركة ما عن تقليص حجمها؟ قلت يجري تسريح العاملين فيها فتتأذى عوائلهم وتزداد البطالة. قال نعم، ولكن ما الذي يحدث للشركة، وخاصة لو كانت شركة قطاع عام يجري تداول أسهمها في البورصة؟ فقلت عادة ما يرتفع سعر سهمها عند إعلانها تقليص حجمها، إذ يعجب السوق بالشركة التي تدني من تكلفة العمالة فيها، سواء عن طريق الميكنة أو بتقليص قوة العمل بصورة عامة. فقال أصبت. وعندما يرتفع سعر السهم يصبح حملة الأسهم وأنا واحد منهم أثرياء، فذاك ما عنيته بقولي مجموعة مختلفة من القواعد، إذ يخسر الموظفون فيما يربح الملاك والمستثمرون. ولم يكن روبرت يصف الفارق بين الموظف وصاحب العمل فحسب، بل أيضا الفارق ما بين التحكم في قدرك وتسليم مجرياته لشخص آخر. فقلت له ولكن سبب حدوث هذا يستعصي على فهم أغلب الناس، إذ يرون أن ذلك ليس عدلا. فرد قائلا ولهذا السبب يعد من الحماقة قولك للطفل تلقى تعليما جيدا، فمن الحماقة افتراض أن التعليم الذي يقدمه النظام المدرسي سوف يعد طفلك للعالم الحقيقي الذي سيواجهه بعد تخرجه، حيث يحتاج كل طفل للمزيد من التعليم، تعليم ذي صبغة مختلفة، كما يحتاجون لمعرفة القواعد، أعني القواعد الجديدة. وتابع قائلا هناك قواعد خاصة بالمال يلعب طبقا لها الأثرياء، كما أن هناك قواعد أخرى وهي التي تتبعها نسبة 95% الأخرى من الناس، إذ يتعلمون تلك القواعد في المنزل وفي المدرسة. ولهذا من الخطورة بمكان أن نقول اليوم لطفل أدرس بجد وابحث عن عمل، فالطفل اليوم في حاجة لتعليم أكثر تعقيدا، إذ قصرت نظمه الحالية عن تحقيق النتائج المرجوة. ولست أعير اهتماما لأجهزة الحاسوب التي يضعونها في حجرات الدراسة، ولا مقدار الأموال التي تنفقها المدارس على العملية التعليمية، فكيف للنظام التعليمي أن يلقن شيئا يجهله؟ إذن كيف للوالد أن يلقن طفله ما لم تلقنه له المدرسة؟ وكيف لك أن تعلم الطفل المحاسبة؟ ألن يتملكه الملل؟ وكيف لك أن تدرس الاستثمار وأنت كوالد تنأى بنفسك عن خوض المخاطرة؟ فبدلا من تعليم أطفالي كيفية خوض اللعبة وهم في الجانب الآمن، قررت أنه من الأفضل أن أعلمهم أن يلعبوها بذكاء. فطرحت السؤال على روبرت، كيف لك إذن تعليم طفل شيئا عن المال وعن جميع الأمور التي تناولناها بحديثنا؟ وكيف لنا أن نيسر هذه الأمور على الوالدين، خاصة إن لم يكونوا مستوعبين لها؟ فقال لي لقد ألفت كتابا عن هذا الموضوع. فسألته وأين هو؟ فأجابني قائلا على جهاز الحاسب الخاص بي. لقد ظل هناك لسنوات عبارة عن فصول وأجزاء مبعثرة، وكنت أضيف إليه في بعض المناسبات، وإن لم أسعى أبدا لترتيبه وتنسيقه معه، فلقد شرعت في كتابته بعدما حقق كتاب الآخر أعلى مبيعات، لكنني لم أنهي هذا الكتاب الجديد، فلا يزال مبعثرا. إلا أنه بعد قراءتي لأقسامه المبعثرة قررت أن الكتاب جدير ويستحق النشر، خاصة في هذه الأزمنة المتغيرة، واتفقنا أن أتقاسم أنا وروبرت تأليف هذا الكتاب. طرحت عليه السؤال عن مقدار المعلومات المالية التي يحتاجها طفل، فقال إن ذلك يعتمد على الطفل نفسه، فبالنسبة له كان قد علم في باكورته أنه يرغب في أن يصبح ثريا، وكان محظوظا بأن كان والده ذا شخصية طموحة تسعى إلى الثراء، وكان يرغب في إرشاده. يقول روبرت: إن التعليم أساس النجاح، وكما تعد المهارات الدراسية بالغة الأهمية، فإن المهارات المالية ومهارات الاتصال تعد بنفس القدر من الأهمية. وفيما يلي نسرد قصة روبرت عن الوالد الثري والوالد الفقير، والتي تشرح المهارات التي اكتسبها عبر حياته، وسيعطي التناقض ما بين الوالدين بعدا مهما للقارئ. وقد قمت بالعمل على الكتاب وتحريره وتجميعه، وأنا أنصح المحاسبين الذين يقرؤون هذا الكتاب أن نحوا معارفكم الأكاديمية جانبا، وأفسحوا عقولكم للنظريات التي يقدمها روبرت في هذا الكتاب، إذ على الرغم من أن العديد من هذه النظريات يتحدى المبادئ الأساسية المتفق عليها بصورة عامة في المحاسبة، إلا أنها تتيح بصيرة ثرية عن الطريقة التي يتبعها المستثمرون الحقيقيون في تحليلهم لقراراتهم الاستثمارية. وعندما ننصح كوالدين أطفالنا أن يذهبوا للمدرسة وأن يدرسوا باجتهاد وأن يحصلوا على وظيفة جيدة، فإننا نفعل ذلك في أغلب الأحيان اتباعا للعادات الثقافية، فلقد ظل هذا هو التصرف الصائب للقيام به. لقد أفزعتني أفكار روبرت عندما التقيته بادئ ذي بدء، فلأنه نشأ في كنف والدين مختلفين، تعلم كيف يكافح لتحقيق هدفين مختلفين، إذ نصحه والده المتعلم بأن يعمل في مؤسسة، فيما نصحه والده الثري بأن يمتلك تلك المؤسسة. وفيما تطلب المساران تعليما تباينت موضوعات الدراسة فيهما تباينا تاما، فبينما شجع والد روبرت المتعلم إياه على أن يكون ذكيا، شجعه والده الثري على أن يعرف كيفية توظيف هذا الذكاء. وقد سبب وجود والدين في حياة روبرت العديد من المشاكل، إذ كان والد روبرت الحقيقي موجها بالتعليم في ولاية هاواي، وعندما بلغ روبرت سن 16 من عمره لم يكن ينصحه إلا نصيحة واحدة: إن لم تحصل على درجات جيدة فلن تجد عملا جيدا. ولكن روبرت علم أن طريقه هو امتلاك المنظمة وليس العمل فيها. وفي الواقع لولا النصيحة الحكيمة الملحة من الموجه الإرشادي بالمدرسة العليا ما كان روبرت ليذهب إلى الجامعة، فقد كان متلهفا لتشييد أصوله الخاصة، ولكنه وافق في النهاية على أهمية التعليم الجامعي بالنسبة له. ولأمانة القول، قد تكون الأفكار الممثلة في هذا الكتاب شديدة الغرابة والتطرف لأغلب الآباء اليوم، حيث يواجه الآباء مشقة بالغة ليبقوا ببساطة أبناءهم في المدارس، ولكننا كآباء نحتاج في ضوء المتغيرات أن ننفتح على الأفكار الجديدة والجريئة. فبتشجيعك أطفالك على أن يضحوا موظفين، فإنك بذلك تشجعهم على سداد القدر الذي يتجاوز الحد العادل من الضرائب طوال حياتهم، في مقابل وعد بمعاش ضئيل أو في عدم وجود معاش على الإطلاق. كما أنه من الصحيح أن الضرائب تعد النفقة الأثقل على الفرد، ففي الحقيقة تعمل معظم العائلات من يناير وحتى منتصف مايو لصالح الحكومة لا لشيء إلا لتغطية ضرائبهم، وبالتالي فنحن بحاجة لأفكار جديدة، وهذا الكتاب يقدم هذه الأفكار. ويرى روبرت أن الأثرياء يعلمون أبنائهم تعليما مختلفا، حيث يعلمون أبنائهم في المنزل وعندما يجلسون معهم حول مائدة العشاء، وقد لا تكون هذه الأفكار هي الأفكار التي تنتقيها لتناقشها وأطفالك، ولكننا نشكرك إذ ألقيت نظرة عليها. وإني لناصحة إياك أن تبقى باحثا، ففي نظري كأم وكشخص حاصل على شهادة معتمدة في مجال المحاسبة، أرى أن مفهوم الحصول على درجات حسنة والعثور على وظيفة جيدة قد صار فكرة قديمة، فنحن في حاجة لتقديم نصيحة أكثر عمقا لأطفالنا،